أن أجر تحديا خبيثا. يقولون هنا أنه إن لم يسأل فجائز، ولكن إن سأل فتكون خبيثة. فما رأيكم؟ جزاك الله خير. بالرغم أن عرف علمنا أن رأيك هو جمع بين الواقع من الرسول أنه أعطى الحجام وبين أنه كشف الحجام خبيث. نقول بهذا التفصيل ولا بد منه بأن